بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واعلموا بارك الله فيكم أنه لا بد للعبد المسلم كل يوم من نقلة يعيشها مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بد أن نعيش معه في حاله عليه الصلاة والسلام، وفي أعماله، في جهاده وهجرته، في طعامه وشرابه، في قيامه وفي قعوده، في يقظته وفي نومه، لأن الله جعله أسوة لكل مقتد إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تفتح أبواب الجنة إلا من بابه، ومن أتى من طريقه فحرام عليه الجنة، حرام الجنة على دمه ولحمه وعظمه وبشرته، من غير طريقه فحرام عليه الجنة. إذا علم ذلك فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنا هذه الليلة حديث طويل نعيش فيه مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، والذي يروي هذا الحديث هو حافظ الأمة وحامل لواء السنة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يسوق الحديث أبو هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، لقد كنت أعتمد ببطني على الأرض من الجوع. الله الذي لا إله إلا هو، لقد كنت أربط على بطن الحجر من الجوع. وإني صليت صلاة المغرب في ذات ليلة في عهده صلى الله عليه وسلم، فلما صليت خرجت في طريق الناس وهم يمرون علي، وسوف يمر علي من هذا الطريق الصحابة من المهاجرين والأنصار. قال: فوقفت وبي من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، والله ما أوقفني إلا الجوع. قال: فمر بي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: فسألته عن آية من كتاب الله: والله الذي لا إله إلا هو، ما سألته إلا علّه ليطعمني ويشبعني في بيته. قال: فأخبرني ثم مر ولم يدعني إلى بيته. ثم مر عمر رضي الله عنه وأرضاه فسألته عن آية من كتاب الله: والله الذي لا إله إلا هو، ما سألته إلا ليطعمني، فما فعل. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من طريق مجاهد: ثم مر أبو القاسم بأبي هو وأمي، فلما رآني واقفا قبل أن أتكلم تبسم في وجهي وقال: يا أبا هر، هيا حلم بك. قال: فأخذ بيدي، قال: فتبعته فدخل بيته عليه الصلاة والسلام. قال: فلما دخل استاذنت فأذن لي فدخلت، فقال عليه الصلاة والسلام لأهله بعد صلاة المغرب: أعندكم شيء؟ قالوا: لا، إلا شيء من لبن. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، وظننت أنه سوف يدفع لي هذا اللبن لأسد به رمقي من الجوع. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة في المسجد. وأهل الصفة قوم الفقراء من الصحابة الأخيار، من خيرة الصحابة، اجتمعوا في المسجد وتخلوا عن الدنيا، لا أهل ولا مال ولا ولد. النهار يحتطبون من الجبال ويبيعون، والليل يتعبدون الله في مسجدهم ويستمعون ما أنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت في نفسي، هكذا في رواية البخاري، قلت: يا سبحان الله، يقول في نفسه: ماذا سوف يبلغني من هذا اللبن إذا دعيت أهل الصفة ثم أتوا فشربوه؟ ماذا سوف يبلغني من هذا اللبن؟ أفما كان بدأ بي فأسقاني ثم أرسلني؟ قال: وما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. قال: يقول أبو هريرة: وأهل الصفة كانوا قوم فقراء لا أهل لهم ولا مال ولا ولد، يسكنون في المسجد، فإذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة دفعها إليهم، وإذا أتاه هدية أشركهم معه في الهدية، لأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال: انطلق. قلت: إلى أين؟ قال: إلى أهل الصفة ادعهم لي. قال: فذهبت إليهم فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم. قال: فقاموا وذهبوا معي، فاستأذنت لهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا مقاعدهم في البيت، في بيته صلى الله عليه وسلم. فلما جلسوا سلمني صلى الله عليه وسلم القدح في يدي وقال: اسقهم يا أبا هر. هو أبو هريرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من أدبي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. قال: فأخذت القدح وأخذت أسقيهم واحدا واحدا، كلما شرب أحدهم عبأت القدح للآخر، فإذا شرب عدت إلى الثالث، وهكذا حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب الضيافة، هو صاحب المنزل في آخر الضيوف. قال: فلما وصلته نظر إلي وتبسم في وجهي وقال: يا أبا هر، بقيت أنا وأنت. قال: قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد. قال: فقعدت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب في الرابعة. قلت: والله يا رسول الله ما أجد له مسلكا. قال: فأخذ الإناء من يدي وفيه فضلة، قال: الحمد لله، ثم سمى وشرب، عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الحديث قضايا تعرض لها ابن حجر وغيره من الأئمة الشراح ومن المحدثين الجهابذة. أولها سند هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى، تفنن في كتابه مرة يعيش معك في الأحكام، وهذا هو أسلوب الكتاب الكريم، فإن الله عز وجل في كتابه تعرض للأحكام وللأخبار وللقصص وللآداب وللسلوك. يتحدث القرآن معك في الطلاق وأنت في موضوعات الطلاق، وإذا هو ينتقل بك إلى اليوم الآخر، ويوم يعيش بك في اليوم الآخر، والعرض والحساب والحوض والصراط والميزان، والناس يرعون أعمالهم شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير، وإذا بالقرآن يعود بك إلى الحدائق الغناء في الدنيا، ويتحدث لك عن البساتين ومن خلقها، وعن النجوم ومن أبدعها، وعن السماء ومن رفعها، وعن الصور ومن صورها، وأنت معه في هذه الصور والملامح، وإذا هو ينتقل بك في ساحة الجهاد، وعن المجاهدين وعن الشهداء وماذا عد الله لهم، وبعدما ينتهي من هناك يتحدث عن أهل العلم وماذا ينبغي لهم، وعن الصلحاء وعن الأخيار. فأتى البخاري فتناول كتابه على أسلوب القرآن. لما بدأ بالإيمان ثم العلم ثم الأحكام، ثم أتى بالرقائق والزهد والسلوك والفتن والملاحم واليوم الآخر، فكان بحق أعجب كتاب بعد كتاب الله عز وجل. حتى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، سأله سائل: دلني على كتاب. قال: لا أعلم كتابا ينفعك بعد كتاب الله كصحيح البخاري. فيقول البخاري: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. ثم أتى بهذا الحديث وهو يقول: حدثنا أبو نعيم. وأبو نعيم شيخ البخاري، اسمه الفضل بن دكين. وأبو نعيم إذا ذكر في السيرة وفي السنة فهما رجلان: أبو نعيم الفضل بن دكين صاحبنا هذه الليلة، وأبو نعيم أحمد بن عدي صاحب الحلية، حلية أبي نعيم، هو في القرن الرابع. أما هذا الرجل فهو ثبت خير زاهد عابد، سرد الصيام ما يقارب 40 سنة، وعمي في آخر عمره من كثرة ما بكى من خشية الله في الليل، وعلى حفظه للحديث وعلى زهده وعبادته كانت فيه دعابة ومزح، كان خفيف الروح. ولذلك يقول ابن كثير: إن المحدثين فيهم خفة روح لما تعرض لأحد المحدثين. وقد سبق معنا بعض هذه الأمور. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: طرق على أبي نعيم طارق ذات يوم، قال: أبو نعيم من؟ قال: أنا رجل. قال: ممن؟ قال: من ذرية آدم. ففتح أبو نعيم الباب، قال: والله ما ظننت أنه بقي لآدم ذرية، أو ما حلف، إنما قال: ما ظننت أنه بقي لآدم ذرية، فحياك الله يا ذرية آدم. أبو نعيم هذا شيخ البخاري كما سلف معنا، وعمر بن ذر هو الزاهد شيخ أبي نعيم كذلك، ومجاهد بن جبر أكبر من فسر كتاب الله عز وجل بعد ابن عباس. ولذلك يقول: عرضت القرآن 3 مرات في الحرم على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل كلمة أسأله عن معناها 3 مرات. قال سفيان الثوري: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني إذا سمعت أن مجاهد فسر آية فلا تتجاوز تفسيره إلى غيره في الجملة. مجاهد يقول: أحد أهل العلم رأيته فرأيت في وجهه كأنه يريد الله والدار الآخرة، وتذكرت بوجهه خوف الله عز وجل، أو كما قال كان مغرما بالأسفار، ما سمع ببلد ولا بعجوبة في الأقطار إلا سافر لها، ولذلك طاف أكثر البلاد الإسلامية، وصل إلى عدن وإلى آبان هناك، ووصل إلى بابل إلى البئر التي فيها هاروت وماروت، وما ذكر الله عز وجل فإنهم في بابل كما ذكر الله في كتابه ببابل هاروت وماروت. قال: فلما دخلت وجدت خازنها عند الباب، فقلت: إذن لي أدخل. قال: أدخلك بشرط أن لا تتكلم. قال: فدخلت وأطلت على بئر، وهذه في ترجمتي، فوجدت اثنين معلقين بقدميهما ومنكسة رؤوسهما في قعر البئر. قال: فلما رأيت هذا المنظر قلت: سبحان الله، فأغمي علي وعلى صاحبي. قال: ثم استفقت بعد برهة، فقال الخازن: أما قلت لك لا تتكلم؟ قال: نسيت. هذا مجاهد يروي الحديث عن أبي هريرة وساق لنا الحديث. أبو هريرة يتحدث عن تلك الحال التي عاشها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في حديثه هذا، لماذا وأورد الحديث هذا؟ لأنه تولى الإمارة في عهد معاوية أو في عهد مروان بن الحكم. فلما تولى الإمارة كان يأتي بثياب القطن، وكان يقول: أفطر الخمير وألبس ثياب القطن، وأنا كنت أهوي بين المنبر وبين المسجد من كثرة الجوع. فكأنه يتذكر تلك الأيام ليقمع نفسه وعجبه أمام الناس: إن الكرام إذا ما أيثروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن، وإن أولى الموالي أن تواليه عند السرور الذي واساك في الحزن. ولذلك يقولون من عادة الكرماء أن الله إذا أنعم عليهم ذكروا أيامهم الخالية وأيامهم الماضية في الفقر وفي الخشونة وفي المشقة. فهو يتحدث للناس عن هذه الأيام التي مرت به رضي الله عنه وأرضاه. وسبب فقره الشديد لأن بعض المهاجرين والأنصار على فقرهم كانوا يجدون ما يسدون به رمقهم، لكن هو حتى الأكلة الواحدة ما كان يستطيع لها، حتى يقول: والله لقد كنت أؤجر ظهري يحمل الحطب على أكلة واحدة. وقد مرت هذه بكثير من الصحابة، مرت بأبي الحسن أمير المؤمنين الذكي النابه الزاهد العابد علي بن أبي طالب، يقول وهو يتحدث عن نفسه تواضعا لله على منبر الكوفة وهو خليفة للمسلمين، يقول: لقد مر بي يوم من الأيام جعت أنا وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما وجدنا ولو دقل التمر، ربيع التمر هذا الحشف. قال: فقالت لي: اذهب فالتمس لنا أكلا وطعاما. قال: فلبست في البرد جبة معي من صوف. قال: وذهبت أسأل الله عز وجل وأستغفره أن يرزقنا، لأن الاستغفار يأتي بعده الرزق، وأن يرزقنا رزقا حلالا في ذاك اليوم، هو طعام ذاك اليوم فحسب، ليس عندهم إلا غدوة أو عشوة. قال: فذهبت فتذكرت رجلا من اليهود تاجرا له مزرعة في خيبر. قال: فانطلقت فإذا هو يسوق على ثانية له. قال: فجمعت نفسي فدخلت مع قائد الماء، المجرى الذي يجري منه الماء. قال: فلما دخلت رآني اليهودي، قال: من أدخلك؟ قلت: أتيت أعمل. قال: انزح كل غرب بتمرة. قال: فكنت أنزح على الجمل كل غرب واحد بتمرة، فلما نزحت ما علم الله من الغروب دعاني فملأ كفه لي أو كفيه، يعني حفنة، وأعطاني إياه على عدد الغروب لا زيادة ولا نقصان. قال: فذهبت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فتبسم ودعاني، ثم أكل منه بعض التمر، وذهبت إلى بنته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، فبارك الله في ذاك التمر فكفانا ربحا من الزمن، أو كما قال. فأبو هريرة يروي تلك الأيام التي عاشها وقد قدم من دوس من أرض زهران من جبال السراه، ليس عنده شيء من المال ولا من المتاع، يريد الله والدار الآخرة، فأبدله الله ذكرا جميلا في الدنيا، وأبدله جنة نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته، وجعله حافظ الدنيا للحديث النبوي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكان قدومه يوم قدم ومعه مولى له، فضاع عليه المولى في ظلام الليل. فلما قدم أتى والرسول عليه الصلاة والسلام جالس والصحابة، فلما رآهم قال: أيا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. يقول: ما أطول هذه الليلة وما أشد عناها، لكن الحمد لله نجتني من دار الكفر. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى هذا الوحي يتدفق وهذا النور يخرج من ثنايا المصطفى صلى الله عليه وسلم، طمع أن يحفظ شيئا من هذا الوحي العظيم، وأخذه الحرص الشديد على أن يتلقن من فم الطاهر المطهر شيئا من هذه التركة والميراث. قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فلا أعيه. قال: يا أبا هر أو يا أبا هريرة، أبسط رداءك. قال: فخلعت ردائي وبسطته كما تعرفون. قال: فحذاني عليه الصلاة والسلام حذوات بيدها كذا ودعاني، قال: هم رداءك عليك، فضممته، فوالله ما نسيت بعد هذا حرفا واحدا. يحفظ 5726 حديث ما بين طوال وقصار، لا يفلت منها حرفا واحدا كالفاتحة. ولذلك كان ليله 3 أجزاء: الجزء الأول يتهجد، والجزء الثاني يدارس الحديث، والجزء الثالث ينام. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أتت أمه ولحقته من أرض دوس، فدخلت فسلم عليها وحاول أن يدعوها إلى الإسلام، فأسمعته كلاما غليظا فيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول: يا رسول الله، ادعو الله لأمي فإنها أسمعتني في وفيك كلاما غليظا. فرفع المصطفى عليه الصلاة والسلام دعاء يديه ودعا لأمه بالهداية. قال: فعدت إليها في البيت وإذا هي قد أغلقت بابها عليها، وسمعت خشخشة الماء، فقلت: يا أمه ما لك؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو لم يأتيها ولم تر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعاد يبكي من الفرح، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أسلمت، فادعو الله لي ولأمي. قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى صالح عبادك، وحبب صالح عبادك إلى أبي هريرة وأمه. قال أبو هريرة: فوالله ما رآني أحد أو رأى أمي إلا أحبنا في الله، ونحن نحب كل صالح في الله. واستمر أبو هريرة على هذا الحال، وبقي ثابتا على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ ويتلقن ويبلغ وصاية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخرج الأجيال تلو الأجيال من المسجد العامر، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى. قال شفي الأصبحي: دخلت المدينة المنورة فسمعت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دويا في الحديث. قال: فلما دخلت وجدت أبا هريرة وسط الحلقات يحدث. قال: فشققت الحلقات حتى بلغته فجلست عنده. فقلت: يا أبا هريرة، أسألك بالله أن تحدثني بحديث سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينك وبينه واسطة، أي ما سمعته من رجل آخر. قال: فبكى حتى نشر، يعني حتى غشي عليه، ثم رفع رأسه وقال: والله لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه واسطة. ثم نشغ من البكاء، ثم رفع رأسه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة 3، نعوذ بالله أن نكون منهم. أولهم عالم علمه الله العلم وقرأه كتابه، يستحضره الله يوم القيامة ويقول: أما علمتك العلم؟ أما فهمتك؟ فيقول: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت؟ والله أعلم وأدرى. قال: علمت الجاهل وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: إنما تعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار. فيسحبونه على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالجواد فيفعل به كذا، ويؤتى بالشجاع المجاهد في سبيل الله فالظاهر فيفعل به كذا. فذهب هذا الرجل فدخل على معاوية وهو خليفة في دمشق، وحوله الأمراء والوزراء وعلى رأسه الجنود بالسيوف. فقال: يا معاوية. قال: نعم. قال: أحدثك حديث. فحدثه بالحديث، فبكى معاوية حتى سقط من على كرسيه، ثم رفع الفراش ومرغ وجهه في التراب وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو مؤدي رسالة الله عز وجل في هذا الحديث وفي غيره يتحدث عن تلك الأيام. ومجمل القصة كما مر معنا يقول مر به جوع حتى كان يعتمد على الأرض من شدة حرارة الجوع، وربما ربط على بطنه الحجر. وفي السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حفر الخندق ربط على بطنه قطعة حجر، ولكن في الرواية هذه ضعف. قال الخطابي سليمان الخطابي رحمه الله إنما ربط أبو هريرة الحجر على بطنه لئلا يجد حرارة الجوع، وقيل ليستطيع أن يلتصق بطنه بظهره فيقوم ويتحامل على أرجله، لأن الجوع نعوذ بالله منه وتعود منه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فالجوع يصيب الإنسان بدهش وتتساقط أقدامه وعظامه فلا تستطيع أن تحمله. فيقول أبو هريرة ربطت على بطني أو كنت أربط على بطني من شدة الجوع فأقوم، هذا وهم خير الله. ولكن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. كسرى وقيصر يتمتعون في الديباج ويلعبون بالذهب والفضة، وأصحاب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الدنيا وعلموا الإنسانية ورفعوا منائر الإسلام ما يجدون كسرة خبز من شعير. ولذلك يقول عمر كما في صحيح البخاري في الفضائل وفي غيرها قال وأورده في الإيلاء وفي أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مشربه فسلمت عليه فرد علي السلام وهو مغضب حزين عليه الصلاة والسلام. قال فقلت يا رسول الله أما تسمع من عاتكة بنت زيد عن امرأته؟ قال ماذا فعلت؟ قال تسألني النفقة. فضحك صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أضحك الله سنك. يعني معنى عمر يريد أن يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه وجده مغضبا وحزينا. يقول انظر لامرأتي ما نجد كسرة الخبز الشعير وتسألني أن أحليها بالذهب والفضة أذهب أشتري لها ونحن ما وجدنا طعام في بطوننا. فضحك صلى الله عليه وسلم. قال فلما استانس جلست عنده عليه الصلاة والسلام. قال فحولت نظري لأن للرسول صلى الله عليه وسلم هيبة، هو من أسهل الناس ومن أرق الناس ومن أيسر الناس ومن أشد الناس تبسما، لكنه مع ذلك من أشدهم هيبة ومن أشدهم توقيرا أو من أشدهم حشمة، فالصحابة أشد الناس له توقيرا. ولذلك كما يقول شوقي وإذا سعيت إلى العدى فغضنفر وإذا جريت فإنك النكباء. فجلس قال فحولت نظري في غرفتي صلى الله عليه وسلم فرأيت شيئا من شعير مربوط وهو معلق. قال ثم تربع عليه الصلاة والسلام وجلس فنظرت في جنبيه وإذا حصير قد أثر في جنبيه. والرسول عليه الصلاة والسلام رقيق البشرة. يقول أنس مسست كفه صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح فوالله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صافحه الرجل تبقى أصابع الرجل مؤثرة في يده، وكان وجهه كالبدر ليلة 14. قال فلما جلس رأيت الحصير أثر في جنبي فدمعت عيناي فانتبه لي. كان عمر رقيق على قوة قلبه وشجاعته في الإسلام، كان رقيق الدمعة حتى أثر البكاء في خديه. قال فلما نظر الدموع إلي وهي تهمل على خدي قال ما لك يا عمر؟ قلت يا رسول الله كسرى وقيصر في النعيم الذي تعلم وأنت في هذا الحال؟ فتلتفت صلى الله عليه وسلم إليه وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى يا رسول الله. فكان عمر دائما يتذكر هذه الكلمة قبل خلافته وفي خلافته حتى لقي الله عز وجل. فيقول أبو هريرة فلما أصابني ما أصابني، وعند أحمد في المسند قال والله لقد كنت أسقط بين المنبر وبين بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من الجوع. فيأتي الناس فيقولون جن أبو هريرة، صرع أبو هريرة، يظن أنه أصابه جنان أنه أصابه صرع. قال فيأتي الرجل منهم فيبرك على صدري ويقرأ علي شيئا من القرآن، والله ما بي شيء من المس وما أصابني إلا الجوع. فلما أصابه ما أصابه ليلة من الليالي صلى المغرب ماذا يفعل؟ ولذلك سوف يمر معنا في الفوائد بعض هذه الفوائد من هذه النكات واللطائف في القصة. فصلى المغرب فخرج قبل الناس يتصدى يعني للناس لأن الله سبحانه وتعالى يفتح على رجل منهم فيدعوه إلى بيته، وفتح الله عليهم جميعا. فخرج أبو بكر وهو لا يدري بالسر رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فإنه من أكرم الناس، ولم تجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من أبي بكر، فإنه كالريح المرسلة جعل أمواله كلها للإسلام. فلما خرج أبو بكر لقيه أبو هريرة فقال: يا أبا بكر، ما معنى قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا، وما هو هذا تكملة هذه الآية؟ فكملها أبو بكر وذهب إلى بيته، وأبو هريرة رضي الله عنه يحفظ الآية فهو يحفظ الحديث، فذهب والتفت إليه حتى دخل بيته، ثم أتى عمر فسأله في الآية فأخبره بالآية، ثم ذهب ودخل. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يتكلم أبو هريرة لمح صلى الله عليه وسلم في وجهه فضحك عليه الصلاة والسلام، وأخذه بيده وعلم أنه ليس السؤال مفاده على ظاهره، وإنما هناك حاجة في نفس يعقوب قضاها، فدخل معه. فلما دخل معه عرض له شيء من لبن، فيقول أبو هريرة: ففرحت أنني أصيب من هذا اللبن. قال: اذهب إلى أولئك النفر فتعال به. القصة: فلما أتى بهم شربوا، فشرب رضي الله عنه وأرضاه بعدهم، ثم شرب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأخير. في هذا الحديث مسائل: أولها جواز الحلف بدون استحلاف، لك أن تحلف إذا تكلمت في قصة أو في حديث ولو لم يستحلفك أحد. قال جل ذكره: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهم لم يستحلفوا هنا. ويقول جل ذكره: ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي. فهم لم يستحلفوه، وإنما هو حلف لهم وأمره الله أن يحلف في ثلاثة مواطن. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا هو مقلب القلوب وهو لم يستحلف، فلك أن تحلف للحاجة ليتأكد حالك ولتقوم حجتك ودليلك ولو لم يطلب منك أحد أن تحلف. المسألة الثانية: الإخبار عن حال الضر لا على وجه التشكي، لك أن تخبر عن أيامك السالفة في الجوع والمشقة، ولك أن تخبر عما أصابك من أمراض، لا على أن تشكو الرحمن الرحيم على الناس، فإنك إذا شكوت الرحمن الرحيم كأنك تشكو الرحيم على الذي لا يرحم. ولا تشيم إلى شخص لتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، كما يقول المتنبي: الذي يشكو إلى العباد كالجريح الذي يشكو إلى الغربان والرخم، يقول: أنا جريح فانظروا لجرحي. فهذا جائز إذا لم يكن على وجه التشكي. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار بقيع الغرقد، ثم أتى ثم عصب رأسه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة: ورأسه يا رسول الله، بها صداع تلك ذاك اليوم. قال: بل أنا ورأسه، والله لقد هممت أن أدعو أباك، يعني أبا بكر وأخاك، فأكتب لهم كتابا، لأنه مرض الموت. فشكى عليهم، أو شكى عليها، لا لأنه شكوى، ولكن أخبرها إخبار عليه الصلاة والسلام، لا على وجه التذمر والتسخط، ولكن على وجه الإباحة. ولا بد من شكوى على ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، فهذا جائز. ولذلك أخبر الصالحون عن أحوالهم، وللعبد أن يخبر بما مر به من نكد عيش وفقر ليقمعه هذا، وليرده عن الكبر والعجب، لأن بعض الناس إذا ترأس أو اغتنى أو كان له أولاد أو أملاك نسي ما قدم في الأيام، فأخذه الجموح والغلو، ونسي ما عند الله عز وجل وما عد وما كان فيه. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: جمع بي أبي الناس، يعني عمر جمع أبي الناس في خلافته، فنصبنا له منبر فجلس عليه، فقال: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت أمير المؤمنين. قال: أنا عمر بن الخطاب، كنت أدعى في الجاهلية عمير، كنت أرعى الغنم لابن أبي معيط على حفرة من تمر. قال: فلما انتهى المجلس قلت: يا أبتاه، ما حملك على ما صنعت؟ قال: زهت لي نفسي وعجبتني، فأردت أن أكسرها أمام الناس. هذا هو الأدب، وهذه هي التربية، وهذا هو الوصول والاتصال بالحي القيوم. وسعد رضي الله عنه سوف يتحدث، وسوف نسمع كلامه بعد قليل، عن نفسه وعن حاله، وعلي كذلك، وغيرهم من الصحابة والأخيار. لكن هناك مسألة استثناها أهل العلم، وهي مسألة من كان في معاصي وفي سيئات فتاب الله عليه، ومن ليس له أن يتحدث للناس بمعاصيه ولا بماضيه الغافل، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يستر ما بينه وبين الله عز وجل، فإن الله يستر على العبد في الدنيا إذا ستر على نفسه، ويغفر له في الآخرة. وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: حدثنا صلى الله عليه وسلم عن النجوى. قيل له: كيف حدثكم عن النجوى؟ قال يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه على كنفه ثم يقول يا عبدي أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال بلى يا رب. قال أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال بلى يا رب. قال فإني سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. هذا إذا كان يستر نفسه. فليس للعبد أن يقوم أمام الناس ولا في المجالس ويقول فعلت كذا وكذا في الجاهلية، وفعلت كذا وكذا في وقت الجهل، وفعلت كذا وكذا في شبابي. لا، بل يستتر بستر الله. وإذا ابتلي العبد بشيء من الفضائح فليستتر، فإن الله يغفر الذنب ويتجاوز عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله ستير حلي سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التبرز أو عن الغسل والإنسان متكشف، قال إن الله حي يحب من عبده أن يتستر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سلمان عند الترمذي إن الله عز وجل حي يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذا علم هذا فليس للإنسان يتحدث بالمعاصي ولا بالأخطاء ولا بالذنوب، لكن يأتي بوابل من الاستغفار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الدنيا ثلاثة أنهار، في الدنيا ثلاثة أنهار، من لم يتطهره ثلاثة أنهار أو واحد من الأنهار الثلاثة فسوف يدخل يتطهر في كير جهنم ثم يخرج إلى الجنة. ثلاثة أنهار في الدنيا لا بد للعبد أن يحرص على أن يتطهر بنهر منها، لأننا كنا أهل سيئات، كلنا أهل سيئات وخطايا. فمن لم يتطهر بنهر من الأنهار الثلاثة فلا بد له من كير جهنم يتطهر فيه ثم يخرج ويدخل الجنة. النهر الأول نهر التوبة، وهو أعظم الأنهار، والله عز وجل ما أغلق باب التوبة ولن يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يزال الله يتوب على العبد مهما اقترف من السيئات والخطايا إذا تاب وأناب وصح التوبة. النهر الثاني الحسنات الماحية، فإن بعض الناس يسيء كثير الإساءة ثم يأتي بأعمال صالحة من قراءة ومن ذكر ومن صيام ومن نوافل ومن دعوة إلى الله ومن عمل صالح، فتطم هذه الأنهار جبال السيئات وتمحوها فلا تبقي لها أثرا ولا عينا. والنهر الثالث المصائب المكثرة، المصائب المكثرة، فإن بعض الناس يبتلى بالسيئات والخطايا فيسلط الله عليه المصائب والمحن، ويسلط عليه الفتن والمحن والهموم والغموم حتى يلقى الله وهو طيبا مطيبا طاهرا مطهرا. المسألة الثالثة التعريض في السؤال دون التصريح. استحيا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول لأبي بكر أطعمني هذه الليلة أو عشني أو أني جائع، ولم يقل لعمر ولكن عرض ولم يصرح ولمح ولم يوجه الخطاب، وإنما عرض، وهذا من عفته وحيائه. ولذلك كان العرب يستحيون من السؤال، ومن مروءة العبد أن لا يسأل إلا في حاجة ملحة، لأن الذين يسألون الناس ولهم ما يغنيهم يأتون يوم القيامة ولا لحم على وجوههم عظام فقط. إن الذي يسأل الناس وله غنى يغنيه يأتي يوم القيامة ووجهه خدوس من المسألة، وفي رواية الزبير يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. فاستحيا أن يسأل واستحيا أن يعرض بنفسه تعرض بالكلام، وهذا سلوب وارد عند العرب. يقول ابن كثير وغيره من أهل العلم والسير كان قيس بن سعد بن عبادة جالس في مجلس أو جالسا في مجلس وهو من سادات العرب ومن أغنى الأغنياء ومن أجواد الإسلام، فدخلت عليه عجوز فقالت يا قيس. قال نعم. قالت أشكو إليك قلة الفئران في بيتي، ليس في بيتي فئران والناس جلوس. قال والله لأملأن بيتك عليك فئران. ثم دخل بيته وأرسل جمالا محملة من تمر وحبوب وزبيب، ثم عادت بعد وقت فسلمت عليه ودعت له وقالت لم يبقى في بيتي فئران. فقال الناس لقيس بن سعد ما هذا الخطاب؟ قالت إنها شكت، أو لقد امتلأ بيتي فئران. قال إنها شكت من قلة الفئران، والفئران لا تأتي إلا مع الطعام ومع الغنى ومعناه الفقر. قال فأعطيناها ما فتح الله علينا فأتت تخبرنا أن في بيتها فئران. وهذا من التعريض. وذكر صاحب العقد وغيره وصاحب عيون الأخبار أن علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين دخل عليه رجل فاحمر وجه الرجل، فقال علي مالك أخجلت؟ قال في نفسي مسألة وأستحي أن أسألك عنها. قال علي اكتبها على الأرض على الرمل. فكتبها بأصبعه فقضاها علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال الرجل كسوتني حلة تبلى ملابسها لأكسونك من حسن السنة حللا. يقول أنت كسوتني حلة وألبستني ولكنها سوف تبلى في الدنيا، لكن والله لألبسنك من الثناء العاطر والدعاء المسموع ما لا سوف يبلو أبدا. ولذلك يقول إبراهيم لما كان كريما مضيافا للناس واجعلني لسان صدق في الآخرين، قال الذكر الحسن، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. فهذا التعريض. المسألة الرابعة دقة فهمه صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر لم يفهم مراد أبي هريرة، وعمر لم يفهم مراد أبي هريرة، والرسول عليه الصلاة والسلام علم أن أبا هريرة يريد شيء، وإلا فإن يعني الإشارات ولا تعرفنهم في لحن القول وسماء الحديث ومقارنة القصة تبدي هذه الأمور أنه يريد شيء، وإلا كيف يقف يخرج سريعا من المسجد ويقف في طريق الناس يسألهم عن الآية؟ هل ضاقت به الدنيا بما رحبت وضاقت به الأوقات إلا بعد صلاة المغرب في طريق الناس ليسأل عن هذه الآية؟ ثم هو رجل فقيه وعالم بإمكانه يسأل في أحد الأوقات، فعرف صلى الله عليه وسلم فأخذه وأدخله بيته. المسألة الخامسة الاستدلال بالعلامات، فإن بعض الناس بما رزقهم الله من الفطنة والفهم يعرفون بالعلامات والإشارات. إبراهيم عليه السلام قرب الأكل للملائكة فما اقتربوا للأكل، قال سبحانه وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يقول لماذا العلماء يأكلون طعامي لا بد فيه شيء ثم خاف منهم؟ لأنه إما أعداء، لأن العدو لا يأكل طعامك، وإما ملأ آخر خلقهم الله عز وجل ليس من حقهم الطعام، فعلم أنه عرف أنهم ملائكة فأخبروه في الأخير أننا لا نأكل الطعام لأنه جسم نوراني، الملك جسم نوراني لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. هكذا خلق الله خلقه سبحانه وتعالى وتصرف فيهم. ناس خلقهم من الطين ونحن من الطين، نمشي على الطين ونحن من الطين وندس في الطين، وقوم خلقهم من النار فهم دائما في نار، أحرقوا العالم ودمروا المعمورة هم الشياطين، وقوم خلقهم من نور فكلامهم نور يأسون بالنور ويذهبون بالنور ويسجلون النور ويشهدون على أهل النور وهم الملائكة، فلله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. المسألة السادسة استحباب الشرب من قعود، قاله ابن حجر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى أبو هريرة بالإناء وانتهى وفرغ من سقي الناس أخذ الإناء فقال اقعد، فقعد فقال اشرب فشرب. ومن أدب أبي هريرة أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرب أنت يا رسول الله، لأن أمامه رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، ولأن أمره واجب أن ينفذ فشرب. فالشرب من قعود إلا لحاجة ملحة، كأن تكون في زحام ما تستطيع أن تجلس فلك ذلك، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم شرب من زمزم وهو واقف عليه أفضل الصلاة والسلام، أو تكون على عجلة ما يتسنى لك أن تشرب جالس على عجلة الله أعلم بها، أو يكون المكان مرتفع وليس عندك إناء فلك أن تشرب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة السابعة خادم القوم يتولى المناولة، من كرم ضيافته صلى الله عليه وسلم أن جعل أبا هريرة يدور في الإناء، ما قال للأضياف يا أهل الصفة قوموا وخذوا أنتم اللبن، لا جعله هو يدور عليهم ويأخذ الإناء ويسلمه للآخر تلو الآخر، وإلا كان بإمكانه يسلم الإناء ثم يقول أنت سلم الذي بجانبك، لكن من كرمه أن يأخذ لئلا يمتهن الضيف كما قال ابن حجر أن لا يستخدم الضيف في الامتهان. قالوا ومن لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه، يدخل عليك ضيفك في المنزل فتقول أعطنا هذا بارك الله فيك، ناولني هذا الصحن، قرب لي هذا الإدام، أصبح طباخ ما أصبح ضيف. ما هذه الضيافة؟ ليست في الكتاب ولا في السنة ولا في أخلاق العرب. أما الضيف فهو يجلس محترم، أو كبعض الناس إذا دخل عليه الضيف جلس في صدر المجلس وتتكى وجعل الضيف في آخر المنزل، فكلما أتوا بالفنجان بدأ به وبالبخور بدأ به وبالأكل بدأ به وجعل الضيف في خبر كان ربما ينساه، هذا ليس من الضيافة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم على الصفة هم تلاميذ له وأعراف، وجلس عند الباب عليه الصلاة والسلام وأخذ يقول لأبي هريرة ناول الناس ويأخذه ويناولهم حتى انتهى إليه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة هو معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام في بركة اللبن، لبن قليل يسير في إناء يكفي أكثر من 100 رجل كلهم بحاجة إلى هذا اللبن، وفضل من فضله وبقي لأهله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا من بركته صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك أينما كان، كلامه مبارك وفعله مبارك ولحظاته مباركة، وكلما جلس في مكان أثر فيه البركة عليه الصلاة والسلام. المسألة التاسعة جواز الشبع ولو بلغ أقصى غاية. قاله ابن حجر وأيده ابن القيم على هذا جواز الشبع، لأن بعض الناس يسمع من المغارين في التصوف أنه لا يجوز الشبع وأن الإنسان لا يشبع وحرام أن يشبع ويلقون محاضرات في الشبع. لا، أبو هريرة رضي الله عنه شبع حتى حلف بالله العظيم أنه لا يجد له مسلكا. أتى أبو دلامة ودخل على هارون الرشيد الخليفة العباسي، فقال هارون الرشيد: يا أبا دلامة، سمعت أنك تطلب أحاديث في هذه الأيام. أبو دلامة رجل مزاح فكاهي يرافق الخلفاء في الغزو وفي الجهاد وفي السمر. قال هارون الرشيد: سمعت أنك تحفظ أحاديث هذه الأيام. قال: نعم، تعلمت الأحاديث فنسيتها كلها إلا ثلاثة أحاديث. قال: وما هي؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: اشرب يا أبا هريرة. قال: والله لا أجد له مسلكا. وقول الصحابي: كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فضحك هارون الرشيد حتى طرح برجله. فهذه الحديث تحفظ والحمد لله، ولذلك سوف ينسى كل هذه القصة ونحفظ قوله: فشربت أو فشبعت حتى ما وجدت له مسلكا. فقول أهل العلم جواز الشبع ولو بلغ أقصى غاية. قال ابن القيم: شبع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات. لماذا؟ لأنهم ما يجدون الطعام دائما كما نجده نحن، وإلا فنحن والحمد لله الوجبات تلو الوجبات بالساعة والدقيقة ما تختلف. والصحابة قد يمر بهم وجبة اللحم في الشهر أو في الشهرين أو في الثلاثة، وبعضهم أكثر من ذلك. فإذا حصل هذه المكرمة أكثر منها، لأنه ما يدري ماذا سوف يحدث له فيما بعد، فهذا وارد. لكن يقول ابن حجر: ورد عند الترمذي بسند حسن إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وهذا يقصد به أهل الشهوات الذين لا يستخدمونها في طاعة الله عز وجل ولا يستعينون بها على مرضاته تبارك وتعالى. وإلا فالله يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. فلو أن الإنسان إذا أكل طيبا عمل صالحا كان صالحا عند الله، كلامه وأكله طيب وفعله. لكن يأكل طيب ويفعل قبيح، يأكل نعم الله ويعصى الله ويتمرد على الله، هذا ليس بلائق. يضيفك رجل في بيتي فكلما أكلت طعامه قمت تضاربه في البيت، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذا ليس من اللائق وليس من العقل ولا من النقل. فمن يأكل طيبا ويعمل صالحا فهو مأجور ومشكور، ولو احتسب أكله عند الله لآجره الله في الدنيا والآخرة. المسألة العاشرة: وفيها أن كتمان الحاجة أولى من إظهارها. لا يسألون الناس إلحافا، تكتم حاجتك بينك وبين الله. تفتقر لا يشعر الناس أنك افتقرت، تمرض لا يشعر الناس أنك مرضت. لترى أهل القصص أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أصابه وجع ضرسه حتى اسود جانبه، هذا لحيه اسود، ما كان هناك مستشفيات ولا أطباء ولا خدمات، وإنما عاشوا في تلك الفترة يوجهون البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأراد الله من حكمته أن يعيشوا في تلك الفترة لأن لا يشتغلوا بهذه المسريات والملهيات وهذه الأمور التي جدت، ليتفرغوا لإبلاغ الوحي للناس. فلما وجع زاره الصحابة وقد أسند نفسه على الفراش، فقالوا: يا خليفة رسول الله، نراك وجع. قال: الحمد لله. قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. قال أحد الصالحين لما حضرت الوفاة لابنه: يا بني، لا تشكو على أحد مصابك إلا على الله، فوالله لقد فقدت عيني هذه من 40 سنة ما أبصر بها وما أخبرت بها أحدا إلا الآن. وذكر صاحب طبقات الحنابلة وغيره من أهل العلم عن ابن الوزير ابن هبير الحنبلي الكبير صاحب كتاب الإفصاح، تولى الوزارة في عهد الخلافة العباسية وكان من الصلحاء الأخيار عند الله عز وجل. وعظ مرة وهو على منبره جالس فسقط على وجهه من كثرة ما أغمي عليه. حج بالناس هو وجعل نفقات الحجاج من بغداد على حسابه ومن تركته. فلما وصل إلى منى عطش الحجيج وأصابهم من الظمأ ما لا يعلمه إلا الله، انتهى الماء. فتوضأ وصلى ركعتين ورفع يديه وقال: اللهم ارحمنا، اللهم اسقنا. قالوا: فوالله ما نزع من مكانه حتى تساقط الثلج والماء على الناس. فبكى. قالوا: ما لك؟ قال: يا ليتني دعوت الله في المغفرة. قال أحد أهل العلم: كنت جالسا مع ابن هبيرة في ديوانه، وبينما أنا جالس قال وإذا برجل فقير دخل عليه قال فقام ابن هبيرة فاستقبل الفقير هذا وهو وزير دولة الإسلام كلها في وزارته بل هو من أعظم الناس كان يمري الحديث وهو وزير يمري صحيح البخاري ومسلم قال فلما دخل هذا الفقير عليه قام له وحياه وأجلسه ثم أعطاه حلة وأعطاه شيئا من المال وقام فمسح على رأسه قام ابن هبيرة فمسح على رأس هذا الفقير ثم خرج الفقير فقال له الناس وهم في ديوانه جالسون ما لك أطال الله بقاءك مسحت على رأسه قال أتدرون ماذا قصتي وهذا الرجل قالوا ما ندري قال هذا الرجل عرفته وما عرفني قالوا كيف قال كنت أنا وإياه شباب ضربني بعصا على رأسي فأبطل عيني هذه أذهبها هذه اليسرى ما أرادها من 30 سنة فلما دخل علي الآن تذكرته وعرفته فمسحت على رأسي عفوت عنه ليعفى الله عنه يوم يجمع الله الأولين والآخرين فتباكى الناس فهذا من الكتمان وكتمان المصائب والأمراض والبلوى كيف أشكو إلى طبيبي يا ماضي والذي قد أصابني من طبيبي دخلوا على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مريض قالوا ماذا أصابك قال تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الأنبياء والرسل إذا بلغ الحزام الضبيين والسلم انتهاه وانتهى الأمر إليه فوض الأمر إلى الله قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حالة يوم أحد لا يعلمها إلا الله قتل 70 من أقاربه وأعمامه وأصحابه فيقوم وبعدها يأتي يهودي استعجل بشعير فيقولون إن الناس قد يجمعونكم فرد الرسول عليه الصلاة والسلام رشده ودعواه والتجاه إلى الله قال حسبنا الله ونعم الوكيل فكان ماذا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وقال يعقوب قد بكى حتى كان كما في بعض التفاسير من شدة البكاء كان يوصيه جبريل بالصبر على يوسف فما يستطيع أن يصبر فيجعل كفه على فمه ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ولذلك قالوا في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه كان إذا وصل إلى هذا المقطع في صلاة الفجر خار من البكاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ويقول قبلها فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فمن أصابه شيء أو ضر فليلتج إلى الحي القيوم فإنه الرزاق وإنه النافع وإنه الضار وإن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى لا يتصرف في ذرة متصرف إلا بأمره وقدرته تبارك وتعالى المسألة الحادية عشرة فيها كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره أو إيثاره على نفسه وأهله وخادمه لن تجد في الأمة أكرم من الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد عن جابر بسند جيد قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا مرة سأله أعرابي في شيء قال لا وأستغفر الله يعني أستغفر الله من لا فالمؤمن إذا كان في موجوده شيء لا يقول لا لأن الله ذنب الذين يمنعون الماعون وهم الذين يمنعون القدر عارجة أو الإبرة أو الخير أو الثور أو الخدمة حتى ذكر أهل العلم أن من يمنع بسمته على الناس فهو من أبخل الناس والناس عيال لله عز وجل أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله والله عز وجل جعل أسباب بعض الناس لبعض فإنه الغني فإن الله عز وجل في قدرته وخزائنه لا تنفد أن يغني كل أحد عن أحد لكن جعل هذا يبتلي بهذا أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا قيل جعلنا بعضهم لبعض فتنة ابتلى الغني بالفقير وابتلى السقيم الصحيح بالسقيم وابتلى هذا بهذا ليرى الله من الذي يؤدي حقوقه تبارك وتعالى وفي حديث ابن عباس الصحيح قال يقول الله يوم القيامة سبحانه وتعالى العبد يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته وجدت ذلك عندي يا ابن آدم جئت فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدك فلانا أو أن عبدي فلانا جاء فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي الحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من أكرم الناس يجود بكل ما ملك ولو استغنى عن قميصه لجاد به بل حدث كما في صحيح البخاري أنه جاد بقميصه الذي عليه يقول سهل بن سعد في الصحيح أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خذ هذا الكساء نسجته لك بيدي بأبي أنت وأمي. فأخذه عليه الصلاة والسلام كساء مطرف ولبسه محتاجا إليه. فلما لبسه تعرض له رجل من الناس فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أعطني هذا الكساء. قال انتظر قليلا. فدخل بيته عليه الصلاة والسلام وتأزر بوزره وخلع له الكساء وأعطاه إياه. فقال الصحابة صنع الله بك وصنع للرجل لبسه صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه ثم سألته وتعلم أنه لا يرد شيئا؟ قال والله ما أخذته إلا ليكون كفنا لي بعد أن لامس جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن سعد هو الذي نفسي بيده لقد كان كفنه دفن فيه. ولذلك قال ابن المبارك أرى أن يكفن العبد المسلم في ثيابه التي كان يكثر فيها الصلاة وقيام الليل، لأن الله يقول ونكتب آثارهم، يعني الآثار التي كانت عليهم وممشاهم وقعودهم وجلوسهم. والله يقول في محكم كتابه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قالوا لابن عباس أتبكي السماء على الصالح؟ قال إيه والذي نفسي بيده، إنه لا يبكي ما يماكنه من السماء ويبكي عليه مصلاه ويبكي ممشاه إلى المسجد. والله أعلم بكيف الحالة، فهو الذي خلق وهو الذي تصرف نحيلها على علمه سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أجود الناس. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ما يمسك شيء، فإذا دخل رمضان دارسه جبريل القرآن فيقول صلى الله عليه وسلم أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة. ولذلك ذكر أبو نعيم وابن كثير والذهبي في ترجمة علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. علي بن الحسين سمي زين العابدين لأنه بقي يصلي حتى أخذ السجود في أنفه وفي جفاته واسمه، فإذا خرج إلى الناس ورأوا وجهه تذكر الله عز وجل فقالوا لا إله إلا الله. لما حضرته الوفاة أتوا يغسلونه كما يقول الأئمة أبو نعيم والذهبي وابن كثير، فوجدوا في كتفه أثر الحبل كأنه حبل واستمى وأثر في كتفه. فسألوا أهله قالوا والله إن هذا واسم ما كان يحمل الفقراء، كان يصلي فإذا أظلم الليل قام فأخذ حمول التمر والزبيب والحب وحمله إلى فقراء المدينة في نواحي المدينة حتى يأتي الفجر. هذا علي بن الحسين يقول فيه الفرزدق ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. لما راه داخل الحرم وقد ازدحم الناس وما استطاع هشام بن عبد الملك أن يطوف فتأخر إلى زمزم وجلس على كرسي وهو خليفة. فلما رأى علي بن الحسين وأقبل بوجهه كأنه فلقة قمر وبيده خيزران عليه ثيابه، فلما رأوه قشعوا عن وجهه وأخذوا يفسحون له الطريق ويدعون له ويسلمون عليه، فأخذ يطوف. فقال أهل الشام لهشام بن عبد الملك من هذا ما عرفناه؟ قال ما عرفته، يعني هو يعرفه ويدري لكنه حسد غمط حقه. فقام الفرزدق وهو جالس قال هذا الذي تعرف الفطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إلى أن يقول ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم. يقول أنه ما يعرف لا إلا في لا إله إلا الله، أما غيره ما يعرف. المسألة الثانية عشرة، وفيها ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال. كان الصحابة في أول الإسلام في ضيق حال حتى خلافة آخر خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كانوا يشبعون في غالب الأوقات من التمر، حتى وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه في آخر خلافته فجلس على المنبر وبكى ثم رفع رأسه قال أيها الناس أما يغدى على أحدكم بجفنة مكللة بالثريد ويراح بجفنة مكللة بالثريد؟ قالوا بلى. قال والله الذي لا إله إلا هو لقد كنا نتلوى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد أحدنا ما يملأ بطنه من رديء التمر، وكان يمتنع هو عن الملاذ رضي الله عنه وأرضاه لأنه عاش في شبط عيش. فلما أطل عصر عثمان أقبلت الدنيا وأقبلت الموائد وأقبلت المطاعم والمشارب وتوسع الناس وبقي أهل العهد على عهدهم، ومنهم من توسع وأراد بتوسع وجه الله عز وجل. ولذلك ذكروا في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب يعتمر، فلما أصبح في عسفان قدم له إفطاره، كان إفطاره طير مشوي وشيء من اللحم، فلما قدم إفطاره قال يا سبحان الله يقتل حمزة ولا يلقى ما يكفن به، ويقتل مصعب ولا يلقى ما يكفن به، وأصر على هذا ثم بكى حتى رفع إفطاره ولم يفطر. ويقول سعد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في صحيح البخاري في كتاب الرقاق باب كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الباب وأصحابه وتقللهم من الدنيا. قال سعد: والله الذي لا إله إلا هو، لقد مر بي زمن يوم أسلمت ما كان لي من طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا لا يأكل ثم يضع كما تضع الشاه ما له خلق، ثم أصبح بنو أسد يعززونني على الإسلام أو يعذرونني على الإسلام، خبت إذن وخسرت. معنى كلام سعد يقول: أسلمت وأكلت أوراق الشجر وأنا صابر محتسب على الإسلام، وأدخلت الناس من هذه القبيلة بيدي في الإسلام بهذا السيف، ثم في الأخير يأتون هذه القبيلة الذين أدخلتهم في الإسلام يقولون لي لا أحسن أصلي. والسبب أن أهل الكوفة بنو أسد ذهبوا إلى عمر فقالوا: نشكو إليك سعد، كلما ولى عليهم عمر والي شكوا، ما يبقى إلا أسبوع ويقدمون شكوى فيه مشاغبين. فيقول عمر: وماذا حدث؟ قالوا: ما يحسن يصلي. قال عمر: سبحان الله، أبو إسحاق لا يحسن يصلي؟ قالوا: ما يحسن يصلي. فعمر رضي الله عنه وأرضاه ما استخدم ظنه، وإنما أراد أن يتبين في الدلائل والحقائق بالعلم، فأتى بسعد وأجلسه أمامهم. قال يا سعد، يقول عمر: إنهم شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، فكيف تصلي؟ قال سعد: يا سبحان الله، والله لقد مر بي زمن كنت ما كان لي من طعام إلا ورق الشجر، والله لقد كنت ربع الإسلام، يعني رابع في الإسلام، والله لقد أدخلت بني أسد هؤلاء في الإسلام بسيفي هذا، ثم يعيرونني إني لا أحسن أصلي، أما أنا فأركض في الأوليين، يعني في الركعة الأولى والثانية، وأحلف في الأخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم قام أهل العراق فقالوا: ارسل معنا من تسأله عنا وعن سعد. فأرسل معهم في القصة لا بأس بإرادها. فلما وصل مع محمد بن مسلمة ما ترك مسجد من مساجدهم إلا يسألهم عن سعد وهو والي، فيدعون له خيرا ويثنون عليه خيرا، حتى وصل إلى رجل معثر شقيق في مسجد من مساجد بني عبس في طرف الكوفة، فسألوه فقال: إما إن سألتمونا بالصحيح فوالله إن سعد لا يمشي مع السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فرفع سعد يديه واستقبل القبلة وقال: اللهم إن كان قام رياء وسمعة كاذبا علي فأطل عمره وعرضه للفتن. وفي رواية عند عبد الملك أحد الرواة: وكثر ماله وولده وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وأخذ يتعرض الجوار للبنات في سكك الكوفة يغمزهن بيديه ويقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد، لأن الله علم أن سعدا صادق وأنه يريده وأن دعوته مستجابة. فكان سعد على هذه الحالة، وغيره من الصحابة كثير يتحدثون عن هذا. يقول أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع، فكنت ألف القماش على قدمي حتى تساقطت أظفاري في الأرض. ثم ترك هذا الحديث في آخر عمره، فما أصبح يحدث به خاف أن يكشف للناس عملا يريد أن يكون بينه وبين الله عز وجل. إذن فالصحابة إلى آخر عهد عمر رضي الله عنه كان غالب وقتهم الشرف في العيش والخشونة والفقر، ولكن يغنيهم الله عز وجل من خزائنه لما أعد لهم من ثواب وأجر عميم عنده سبحانه وتعالى. وبعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي هذا الحديث فضل أبي هريرة رضي الله عنه وتعففه، فإنه ما أظهر حاجته ولكن تعفف وصبر وتجمل، وذلك من حسن أدبه الذي أدبه الله به. وفي هذا الحديث فضل أهل الصفة، وأهل الصفة كما قلنا قوم من الصحابة فقراء مساكين، لا أهل ولا مال ولا ولد، جلسوا في المسجد يتعلمون ويتفقهون في الدين، وسوف يأتي معنا مثلا بهذا الخصوص. والصوفية يقولون إنهم نسبة إلى الصفة، ولكن خطأ، فإن النسبة إلى الصفة صفتي لا صوفي. ورد هذه النسبة شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر والحادي عشر من فتاويه. أهل الصفة وصلوا إلى 400 رجل وإلى وصلوا ثم نزلوا إلى 300 إلى 100 يجتمعون ويفترقون. من أهل الصفة عمرو بن تغلب وقف عليه الصلاة والسلام والمسجد مكتظ بالناس فقال: يا أيها الناس، إني أعطي بعض الناس من الدنيا لما جعل الله في قلبه من الجشع والطمع، وأترك الناس لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: والذي نفسي بيده ما أريد أن لي الدنيا بما فيها في هذه الكلمة. فهم من أهل الصفة كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون هذا ويتكسبون ويقعدون في المسجد يتفقهون، وسوف يأتي حكم هذا والفعل هذا عند المسلمين. والمسألة الخامسة عشرة، وأن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان. فأبو هريرة لما ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعال استأذن، ودخل. وهناك حديث في السنن: إذا أرسل الرجل رسوله فهو إذنه، يعني أنت ترسل إلى أحد الناس إذنك أن يأتي، فمعنى أن يدخل إذا أتى مع إذنك لا يستأذن مرة ثانية. والجمع بين هذا وبين هذا الكلام أن يختلف باختلاف الحال. إذا علمت أن هذا الرجل أتى معك وليس قبله أحد في البيت يهيئ المكان ولا يصلح الشان، فلا يحق لك أن تدخل مباشرة، بل يكون هناك عدد تقف أنت بعيد عن الباب، وهذا من أدب الإسلام، وتتركه يدخل ويأخذ راحته ويهيئ المكان وينظم المجلس. ربما يكون في البيت بعض الأمور التي لا يحسن أن تدخل عليها، فإذا علمت أنه تهيأ وقال ادخل وأذن لك فادخل. أما أن تدخل معه مباشرة فإنه يستحي منك ويقول ما يقول لك انتظر، فهذا من أدب الإسلام. فأبو هريرة انتظر حتى قال له صلى الله عليه وسلم ادخل، وهذا واجب. وباب الاستئذان مر معنا وآدابه، ومن فقهه الله في دينه تفقه. والمسألة السادسة عشرة، فيها جلوس كل واحد في المكان اللائق به، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مضيف جلس في آخر المجلس وقدم ضيوفه عليه الصلاة والسلام، فما يتأثر الإنسان أن يدخل ضيوفه ثم يتربع وسط المجلس ويجلسهم في أطراف المجلس ويستخدمهم، ليس هذا اللائق به، بل يجلس في مكانه. وكذلك إذا دخل العالم الكبير له أن يجلس وسط المجلس، والسلطان يجلس وسط المجلس، ما يأتي يقول أظهر التواضع ويجلس على الأحذية، لا، يضع قد جعل الله لكل شيء قدرا، أنزل الناس منازلهم. فإن الذي يجلس في مكان غير لائق به سخيف، والذي يجلس في مكان أكبر من قدره متكبر، فالإنسان يعرف قدره ويعرف أين يجلس. ومسألة السابع عشر، ملازمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فأكثر القصص يذكر فيها أبو بكر وعمر كثيرا، لأنهم شيخ الإسلام. وفي سنن الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد أم عبد، يعني بن مسعود. فالشيخين أو الشيخان الجليلان عين الإسلام ويد الإسلام أبو بكر وعمر، اللذان امتهنهم الشيعة الرافضة، نسأل الله أن يفعل بهم فعائله بالقوم الفجرة، فإنهم أساءوا للشيخين، وقد دافع ابن تيمية عنهم بأكثر من 200 صفحة في كتاب منهاج السنة. فهم أجلة الإسلام، وهم عين الإسلام، وهم أهل المواقف المشهودة وأهل الحالات المعروفة الظاهرة التي لا ينكرها إلا كل كافر زنديق. وفي المسألة الثانية عشرة، دعاء الكبير خادمه بالكنية. فالرسول عليه الصلاة والسلام تلطف مع مولاه أو مع صاحبه مع صاحبه أبي هريرة وقال: يا أبا هر. ومن الأدب عند المسلمين أن يدعو بالكنى ولا يتنابز بالألقاب، لا، الواجب أن تختار أحسن اسم لأخيك المسلم فتقول يا فلان أو يا أبا فلان. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا أبا بكر، يا أبا حفص، يا أبا هريرة. فهذا من الإكرام والتبجيل، وهذا يورث لك المحبة في صدر أخيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هر. وهذا في العربية يا أبا هر يسمى ترخيم، والترخيم هو حذف آخر المنادى، أن تنادي ثم تحذف آخر الاسم. قال ابن مالك في منظومته الألفية: ترخيم نحذف آخر المنادى، كقولهم في يا سعى سعادة، تقول يا سعى يعني يعملها يا سعادة، فحذف آخر المنادى. قيل لأحد الصالحين من التابعين: ما معنى قوله سبحانه وتعالى وقالوا يا مالي ليقضي علينا ربك؟ هي القراءة المشهورة يا مالك، يا مالك خازن النار، يناديها أهل النار أن يقضي عليهم، يقول قل لربك يقضي علينا، سئمنا الحياة نعوذ بالله من النار ونستجير بالله من النار. فيقول يا مالك ليقضي علينا ربك. فقرأ بعض الناس في قراءة يا مالي بحذف الكاف يعني للترخيم. فسئل ابن عباس قال أهل النار في مشغلة عن الترخيم، يعني ما في عذاب وفي نكال، ما يستطيعون يرخمون في تلك المنزلة. هذا الترخيم. المسألة 20 قوله صلى الله عليه وسلم أو قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة، وهذا من خصائصه، فإنه لا يأخذ الصدقة لأنه أوصاف الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. أهدي إليهم بجانية أبي جام فصلى بها فرأى أعلامها كما في البخاري، وشغلته بالصلاة فخلعها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وإتوني بجانية أبي جهم. لماذا يقول إتوني بها؟ لئلا يجد في نفسه، يعني أعطاني بدل. فالإنسان المسلم لا يرد الهدية لأنه يجد المسلم في نفسه، إلا إذا كانت الهدية هذا ثمن لدينه أو رشوة للعمال فإن هذا لا تقبل، أو غرضا يدخل به في حرام فلا تقبل، والمسلم على بصيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل جبة من جيباج أهداها له وفد بني تميم، فلما صلى بها صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة متعجبين منها يمسكونها ويتمسحون بها، قال أتعجبون منها؟ والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. المناديل العرق بس فقط، وهذه الأمور خير من هذه. هذا الحديث توي على محمود بن سبكتكين فبكى حتى أغمي عليه، السلطان المشرق الذي هدم 1000 صنم في أرض جاهر وأرض الهند وأرض السند، هدم 1000 صنم. هذا السلطان العظيم ترحم عليه علماء الإسلام لما توفي ووقف أملاكه في خدمة الإسلام والمسلمين، وتصدق وأتى إلى صنم فإذا هو من أوله إلى آخره من ذهب ومن ياقوت ومن زبرجد، فقال له الملك جاهر خذ هذا الصنم واشتره مني واترك لي هذه الرعية. قال والله ما أفعل، أتريد مني أن أدعى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يا بائع الأصنام؟ بل أريد أن أدعى يوم القيامة يا مكسر الأصنام. فقال محمد إقبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وحاز الكنز والدينار. يقول نحن نكسر الأصنام ونهدم فوقها الكفار، أما غيرنا فيبيع ويشتري الأصنام. قال أحد الأعراب على بعض الخلفاء فقال له كل، فلما أكل الأعرابي قال له الخليفة انزع الشعر من لقمتك، قال وإذا بك تبصر كل لقمة أكلها والله لا أكل على سفرتك بعد اليوم. فيقولون إن من أدب أن تتغافل عن ضيفك وأن تتغافل عن المائدة وأن يعني تحدث له نوعا من الارتياح والكرم وأن تحدثه. أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكن ما وجه الكريم خصيبه. ولذلك قال العرب الحديث نصف الضيافة الثمر، وطلب الأخبار من الضيف هذه هي الضيافة، وإلا الأكل والشرب عند الضيف ربما أكثر من المضيف في هذه الأمور. المسألة 26 جواز السكنة في المسجد للحاجة، فلك أن تسكن وأن تنقل بسكناك في المسجد للحاجة، إما لطلب علم أو تفقه في الدين، أو لأن الله فتح عليك فلم تلقى بيتا لا شراء ولا بيعا ولا بالإيجار، فعليك أن تنتقل بما معك وتسكن في طرف المسجد ولا عليك. وإذا اعترض عليك معترض فتعال الله بهذا الحديث من صحيح البخاري بسنده وقدمه له، فلا يعترض معترض، بل المساجد تسكن للمسلمين وينام فيها، وهناك 10 أحاديث تبين هذا الأمر للمصلحة. لكن إذا وجد الإنسان غني عن المسجد فلو أن ينزع عن المسجد. المسألة 27 جواز التخلي عن الأهل والولد إذا كانوا مشغلة، فإن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين الإيمان والعمل الصالح وكثرة الطاعات مع كثرة العيال وهم المشغلة، فهؤلاء تخلوا عن الدنيا وجلسوا في المسجد، ولكن غيرهم ممن قام بشؤون العيال والمال كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي خير منهم وأفضل عند الله. قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله لو تركت الزواج كان خيرا لك، قال ولما؟ قالوا لأن إبراهيم بن أدهم ترك الزواج. قال أوه، يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، أبي محمد نقتدي صلى الله عليه وسلم أو بإبراهيم بن أدهم؟ فلذلك كان فعله صلى الله عليه وسلم أجمل من كل فعل، فإنه لم يتخلى صلى الله عليه وسلم، لكن جمع بين العمل والصالح وجمع بين هذا. وقال الإمام أحمد لما قيل له في الزواج والأهل والأطفال قال والله لبكاء الطفل عندي عند رأسي يطلب مني كثرة خبز خير من قيام ليلة، لأنه يؤديهم الإسلام ويربيهم، ومن عال جاريتين قال صلى الله عليه وسلم فهو معي في الجنة هاتين. فالأهل بركة ونور ومائة من مشقة ومن هموم وغموم، تكثير من الخطايا والذنوب، ورفعة في الدرجات، وثواب عند الله عز وجل، فليحتسب العبد وهم أفضل. المسألة 28 فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التقلل، فإنه تقلل حتى لقي الله عز وجل وليس عنده من الدنيا لا قليل ولا كثير، وترك ما تركه صدقه، ما ورث أهله شيئا. وأما 29 مسألة أوردها ابن تيمية في فتاويه، أي الغني الشاكر أو الفقير الصابر أفضل عند الله؟ أي الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال ابن تيمية، ألف بعض العلم كتب في هذا، والمسألة يسيرة والحمد لله. بعضهم قال الغني الشاكر أفضل، لأنه ينفق ويضيف ويعطي ويمنح، وقال بعضهم لا، الفقير الصابر لأنه صبر وأخذ وجاهد وتحمل. قال ابن تيمية، وليس بصحيح هذا الجواب، الجواب أن أتقاهم لله وأفضلهم. إن كان غني شاكر وهو أتقى من الفقير الصابر فهو أتقى وأفضل، وإن كان الفقير صابر وأتقى لله من الغني الشاكر فهو أتقى عند الله أفضل. ولذلك تجد العجيب، بعض الناس عنده ملايين مملينة وهو أتقى لله عز وجل من الفقير الذي لا يجد عشاء ليلة، هكذا. وتجد بعض الفقراء تقي لله عز وجل، فالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تسأل عن مال الإنسان ولا عن أولاده ولا عن ما عندهم من تراث، ولكن اسأل عن تقواه لله عز وجل، فقيرا أو غنيا. المسألة 30، من بسط له في دنياه ألا يكون ذلك على حساب ثوابه؟ أما ينقص المطاعم والمشارب والملابس التي نأخذها في الدنيا من أجلنا عند الله؟ نعم ينقص بلا شك، ولا يزال العبد يهذب من ثمرته حتى ينهيها أو يبقيها. ولذلك دخلوا على خباب من أردت، وهذا في الصحيح، وقد اكتوى على بطن 7 كيات، فقالوا ما لك وهو يبني مزرعة له بالطين في المدينة؟ قال كل شيء يجر فيه العبد إلا ما وضع في هذا التراب، يعني في البناء. ثم قال والله لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نجد شيء، ثم مات مصعب فما وجد كفنا، وما تحزن فما وجد كفنا، ثم بكى كثيرا حتى نشر، ثم قال وما نحن فتدلت لنا ثمرتنا فنحن نهدبها من ذاك اليوم، يعني أجرنا تدل لنا فنهدبه. فالأول الإنسان يأخذ الشيء الطيب ولكن لا يشرف فيه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا يعتدي، ولكن يبحث عن مسطرة حاله ويكون وسطا في الناس، ليس بالملح ولا الذي يظهر التفقر والتمسكن وهو غني، وليس من الذي يظهر الترخ والتعالي على الناس، وخير الأمور أوساطها، وليستتر بستر الله عز وجل. وأما 31 فاللبن من أفضل الطعام، ولذلك كرره البخاري في أبواب. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن الناس أنه سلم إليه صلى الله عليه وسلم إناء من لبن فشرب منه حتى قال رأيت الريء يدخل في أظفاري، ثم سلمت فضلة عمر بن الخطاب. قال فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. ولما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء قدم له إناءان، إناء من خمر وإناء من لبن، فقال اختر واحد واشرب واحدا منها، فشرب الذي فيه اللبن. فقال جبريل أصبت الفطرة، لو شربت الخمر غويت أمتك أو ظلت أمتك، ولكن شربت اللبن صلحت أمتك بإذن الله. فالحمد لله الذي أصلح هذه الأمة وجعلها خاتمة أمة، كما جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا على ذكره وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا هناك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوضه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يصلح سرائرنا وعلانيتنا وظواهرنا وبواطننا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر من هذه الأسئلة لأن الوقت حافظنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.